أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبر كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات هذه سورة لقمان لا إله إلا الله افتتحت ببعض الحروف المقطعة ألف لام ميم كما افتتحت سورة البقرة وسورة كثيرة. هذه أربع سور متوالية كلها مفتتحة بهذه الحروف ألف لام ميم. لا إله إلا الله. وهي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف لكن أو بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. هذا القرآن وصفه الله بصفات، والقرآن المجيد والقرآن الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم والكتاب المبين. تلك آيات إشارة إلى هذه الآيات الآتية من سورة لقمان من آيات الكتاب الحكيم أو إشارة إلى جميع آي القرآن. هدى ورحمة للمحسنين. هذا الكتاب الحكيم هو هدى ورحمة للمحسنين. المحسنون في أعمالهم والمحسنون إلى عباد الله هم المنتفعون بهذا الكتاب، فهو لهم هدى يهتدون به إلى كل طريق قويم، إلى كل طريق خير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وهو رحمة لهم لأنهم يؤمنون به ويعملون بما فيه من الشرائع من الفضائل من الأحكام. هدى ورحمة للمحسنين. ثم وصفهم بأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون. فهذه ثلاث صفات: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبالإيمان باليوم الآخر ومع اليقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فهذان ركنان من أركان الإسلام، الصلاة والزكاة، فهما أعظم الفرائض بعد الشهادتين. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. يؤمنون بالبعث والنشور والجزاء والجنة والنار، كلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر، داخلة في اليوم في الإيمان بالآخرة. ثم قال سبحانه: أولئك على هدى. هؤلاء هم على هدى من الله، يعني على علم وعلى بصيرة وعلى بينة. خلاف من هم في الضلالة والظلمات، شتان بين الفريقين. وأولئك هم المفلحون، في الجملة الأولى بيان الطريق الذي هم عليه، وفي الجملة الثانية ذكر جزائهم وعاقبتهم. وأولئك هم المفلحون، والفلاح هو الفوز والظفر بالمطلوب والنجاة من المكروه والمرهوب. ولما ذكر الله هذا الصنف الطيب الذين هم عباد الله الصالحون، عباد الله المؤمنون المتقون، ذكر في المقابل الصنف الآخر الذي هو على ضد ذلك، ضد ما عليه أولئك المؤمنون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يشتريه ويؤثره على غيره، مشتري السلعة راغب فيها وبائعها تارك له، يشتري لهو الحديث، يعني الحديث الذي هو لهو، وهو إذن هو حديث باطل، يشتري الحديث الباطل ويؤثره. وهو كل حديث يلهي القلب عن ذكر الله، كل حديث، كل كلام، الحديث هو كلام، الحديث كلام يلهي القلب عن ذكر الله، يلهي القلب عن التفكير والتفكر في آيات الله، يلهي القلب عن التذكر، تذكر الآخرة. فهذا الشقي يؤثر هذا النوع من الحديث. وفسر هذا، فسره كثير من السلف بالغنى، بالغناء الباطل، وهذا مما يستدل به أهل العلم على تحريم الغناء. فهو يشتري له الحديث ويؤثره على آيات الله، فهو يحب أن يسمع له الحديث، وإذا تليت عليه آيات الله أعرض عنه، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فمن اشتراه من اشترى لهو الحديث صارت عاقبته ضلال، لأن كما أن آيات القرآن سبب للاهتداء لأنها تهدي، فلهو الحديث يضل مؤثره ومشتريه ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، يعني يتخذ سبيل الله هزوا، يتخذ سبيل الله هزوا ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هذه هي العاقبة وهذا هو الجزاء. أولئك لهم عذاب مهين. ومن دأب هذا الشقي إذا تتلى عليه آيات الله ولا مستكبرا، يعني أعرض عنها متكبرا، يأنف من أن يستمع لها ويصغي إليها ويستجيب لما فيها، ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأنه لم يسمعها، بل كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. فلما ذكر عاقبة هذا الصنف من الناس عذاب مهين وعذاب أليم، ذكر عاقبة المؤمنين، رجع الكلام إلى الصنف الأول، لأن الله ذكر عاقبتهم مجملا أولئك هم المفلحون، ثم فصل ذلك بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى تفسير سورة اللقمان وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. الآيات يشير تعالى إشارة دالة على التعظيم إلى آيات الكتاب الحكيم، أي إن آياته محكمة صدرت من حكيم خبير، ومن إحكامها أنها جاءت بأجل الألفاظ وأوصحها وأبينها الدالة على أجل المعاني وأحسنها، ومن إحكامها أنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف، ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة والأمور الغيبية كلها مطابقة للواقع، مطابق لها الواقع، لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية، ولم يخبر بخلافها نبي من الأنبياء، ولم يأتي ولن يأتي علم محسوس ولا معقول صحيح يناقض ما دلت عليه. ومن إحكامها أنها ما أمرت بشيء إلا وهو خالص مصلحة أو راجحها، ولا نهت عن شيء إلا وهو خالص المفسدة أو راجحها،